أين نحن ممن وحدوا الله حق التوحيد؟ أين نحن ممن وقروا الحبيب النبي حبيب الملك الحميد المجيد؟ أين نحن من المجاهدين في سبيل الله بحق؟ أين نحن ممن يقولون كلمة الحق عند السلطان الجائر؟ أين نحن من أطفال كانوا كبارا؟ أين نحن من نساء اتصفوا بصفات الرجال لكنهم لم يتشبهوا بالرجال لأنهم يعلمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن المتشبهين أو المتشبهات من النساء بالرجال؟ أين نحن ممن كانوا يقرؤون القرآن العظيم فتهتز الأرض وتأتي ملائكة الرحمن لتستمع لتلاوتهم؟ أين نحن من الشهداء؟ أين نحن من الأتقياء؟ أين نحن ممن يتكلمون بالكلام لا رياء فيه ولا سمعة ولا نفاق؟ أين نحن من هؤلاء؟ تعالوا بنا نقلب الصفحات. الصفحة الأولى يا عباد الله صفحة لزوج المرضية، صفحة لأسرة كريمة، صفحة لمن أنفقوا النفس والمال في سبيل الله، صفحة لمن بشرهم الله سبحانه وتعالى ببشريات وهم على قيد الحياة. زوج المرضية قصة بين أيدينا، صفحات مطوية. تعالوا بنا نقرأ أول الصفحات، إنها قصة عجيبة يرويها لنا أبو قدامة الشامي. أبو قدامة الشامي رجل يحب الجهاد في سبيل الله، رجل يدافع عن عقيدة سليمة تعلمها من كتاب الله ومن سنن النبي محمد رسول الله. أبو قدامة الدمشقي في يوم من ذات الأيام، أو أبو قدامة الشامي، عاد إلى مدينة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الناس من حوله يسألونه عن أعجب ما رأى في القتال وهو يجاهد في سبيل الله. جلس أبو قدامة كما كان يحكي هذا القصص آباؤنا ومن قبلهم أجدادنا، ونحن صغار نستمتع بهذا القصص الجميل. تعالوا بنا الآن نستسن بسنة جعلها الله في كتابه وجعلها النبي في سننه والحكمة التي علمها الله إياه، واقصص القصص إن في قصصهم لعبرة. أبو قدامة يجلس الآن ويحدث الناس عن أعجب ما رأى في القتال. يقول في يوم من ذات الأيام ونحن نجهز الجيش لنغير على الأعداء، بدأ يجهز الصفوف كما تعلم من سيد الأنبياء. الناس يدفعون المال، ومنهم من يجهز الرجال، ومنهم من يأتي بالخيل، منهم من يأتي بالعتاد والعدة، ليحاول جاهدا أن يكون في صفوف من يجاهدون. إن لم يقم بنفسه فإنما يقوم بماله. يقول أبو قدامة: وبينما أنا أجمع الأموال وأعد العدة لقتال المشركين بتجهيز الرجال، إذ بي أرى أمة من إماء الله تأتي وتقول: يا أبا قدامة، امرأة مغطاة قد حجبت نفسها من أجل الله، استمعت إلى كلام رسول الله، فإذ بها تحجب نفسها عن الرجال بحجابها الكامل لا يبدو منها شيء. جاءت المرأة إلى أبي قدامة وقالت له: يا أبا قدامة، إنني أريد أن أشترك معكم في القتال. قال: بما يا أمة الله؟ جاءت بلفافة صغيرة ووضعتها أمام القائد. ليت نسائنا يسمعن هذه الكلمات، يريد بناتنا اللي في الجامعات يفقهن مثل هذه الحكايات. هذه المرأة أتت مستترة، خرجت بما لديها سرة وضعتها أمام قائد الجند أبي قدامة. ما هذه يا أمة الله؟ قالت: لفافة، افتحها يا أبا قدامة. ففتحها فإذ بهذه اللفافة فيها ضفيرة شعر قد فتلت وصنعت حبلا. لماذا؟ لكي يجعلها أبو قدامة لجاما أو قيدا لفرسه في القتال. ما هذه يا أمة الله؟ قالت هي ضفيرتي، هي ضفيرتي، لا أجد شيئا في بيتي أنفقه في سبيل الله، لا أملك مالا، لا أملك شيئا، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطاني ما لم يعطي كثير من النساء من طول الشعر وجماله. فأتت بشعرها وضفيرتها وحلقتها، ثم جعلتها حبلا ودفعتها إلى قائد الجند. رأى أبو قدامة أن هذه الضفيرة قد لطخت بالتراب والطين، قال: لماذا فعلت هذا يا أمة الله؟ قالت: إن شعري فيه من الجمال ما فيه، فخشيت أن يفتن الجند والرجال بجمال شعري. يا الله يا الله، خرجت بما لديها وبما استطاعت أنفقت، وفي هذا الوقت لم تنسى أن تحفظ نفسها من فتنة غيرها، فلطخت ضفيرتها بالتراب والطين، لطخت ضفيرتها بالتراب والطين ودفعتها لقائد الجند: إن لم يكن لك بها حاجة فادفعها لأحد جندك يا أبي قدامة، فادفعها لأحد جندك يا أبا قدامة. فأخذها وقال: بإذن الله بك ننصر. قال: فلما جهزت الجند للقتال وانطلقنا حتى وصلنا على مشارف حدود الأعداء، دخل وقت الليل فعسكرنا في مكان ووضعنا الرحال وأقمنا الخيام، وأراد الرجال بعد صلاة العشاء أن يقسموا أنفسهم، منهم من يحرس ومنهم من ينام. وبينما أنا في طريقي قبل أن أتحرك بالجند، وجدت فارسا على البعد ينادي: يا عماه يا عماه، انتظرني، أريد القتال في سبيل الله. صوت لشاب صغير. فلما أقبل هذا الفارس الملثم وقف بين يدي وقال: يا عماه، أريد أن أصحبكم في القتال في سبيل الله. قال: يا ولدي، ارفع اللثام عن وجهك. فرفع اللثام عن وجهه فإذ به شاب صغير 15 سنة لا يتعداها ولا يتخطاها. قال: يا ولدي، إن القتال للرجال، عد. قال: لا تحل بيني وبين القتال وطلب الثواب من الله، لا تقف حائلا بيني وبين القتال والجهاد في سبيل الله يا عماه، فإنني من أرمى الناس للسهم، ومن أفضل الناس ركوبا للخيل، ومن أكثر الناس فهما وقدرة على ضرب السيف. قال: استأذن أبواك. قال: أبي قد مات في سبيل الله. قال: أمك؟ قال: قد أذنت لي. قال: إذن تقدم. وسار مع الجند حتى وصلوا إلى مشارف حدود الأعداء، عسكر الجند ونزلوا للراحة، وقسم الجند إلى فريقين، فريق ينام وفريق يحرسه. وكان هذا الغلام من الفريق الذي بدأ أول الليل في الحراسة. يقول أبو قدامة: فلاحظت أن هذا الغلام من أفضل الناس حراسة، ومن أفضلهم قياما لليل، ومن أحلى الناس قراءة للقرآن الكريم. إنه شاب وسيم، شاب وسيم، أعطاه الله من النعمة ما لم يعطي لأحد من الناس، أو كثير من الناس، ما لم يعطي لكثير من الناس. قال: كنت أشفق على هذا الغلام، لكنه فعلا أعظم من كثير من الرجال. كان يحرس بأمانة، إذا جربنا عليه ضرب السيف وجدناه من أفضل الناس ضربا للسيف، وإذا كنا نضرب أو نرمي بالسهام وجدناه من أرمى الناس للسهم. صفحات مطوية، أين نحن من هؤلاء؟ قال: وجاء موعد راحة الغلام، ونام الغلام، وقام الرجال يحرسون، ونام الغلام مع من جاء دورهم ليناموا. وبينما أنا أتفقد الجند، نظرت إلى الغلام وهو نائم، فوجدته يبتسم ويضحك. فلما أذن مؤذن الصبح أيقظناه، ثم سألته: يا ولدي لقد رأيتك تضحك وتبتسم، يا الله. قال: يا عما، رأيت رؤيا عجيبة، رأيتني أمشي على أرض ليست كأرض الدنيا، وتكلني سماء أو تظلني سماء ليست كسماء الدنيا، ورأيت قصورا ليست كقصور الدنيا، ثم نظرت فإذا بنساء جميلات لم أرى مثلهن، فلما سألتهن من أنتن قلن من الحور العين، فاقتربت من واحدة منهن أريد أن أمسك بساعدها أو أضع يدي على شعرها، فقالت: لا، أنا لست لك، بل أنا خادمة لزوجك، زوجتك يعني. قال: وأين زوجتي؟ قالت: هي في هذا القصر، اصعد إليها. فدخلت القصر فرأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يا الله. فصعدت فإذ بي بفتاة جميلة غاية في الحسن والجمال، ما رأت عيني مثلها، لو نظرت إلى أهل الدنيا ولم يقدر الله لهم حياة لماتوا من شدة جمالها. قال: فاقتربت منها وقلت: أنت زوجتي المرضية. قالت: لا، بل أنا خادمة من خدامها. لا إله إلا الله، هذه الجميلة الساحرة الفاتنة خادمة لزوجتي. قال: وتقدمت فإذ بخادمة جميلة. قالت: أنا من خادمات زوجتك. حتى وصلت إلى زوجي المرضية فوجدت أمرا عجيبا ولله در من قال. فاسمع صفات عرائص الجنات، فاسمع صفات عرائص الجنات، واختر لنفسك يا أخ العرفان، فاسمع صفات عرائس الجنات، واختر لنفسك يا أخ العرفان، حور حسان قد كملن خلائقا، ومحاسنا من أجمل النسوان. إيه ده؟ النسوان؟ إيه نعم، لغة عربية. فاسمع صفات عرائس الجنات، واختر لنفسك يا أخ العرفان، حور حسان قد كمن خلائقا، ومحاسنا من أجمل النسوان. قال: رأيت فتاة جميلة أردت أن أضع يدي على شعرها، فقالت: أنت زوجي وأنا زوجك، ولكن ليس الآن. قال: إذا متى؟ قالت: نلتقي معا بعد صلاة الظهر. قال: فقمت من نومي وأنا أضحك من منظرها وجمالها. أبو قدامة يقول له: أبشر يا ولدي، بشريات تنزل إليهم، إنها آيات بين أيدينا، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وأموالهم من أجل الله، ولله سبحانه وتعالى كلام في هذا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يا الله، ولد جميل وسيم يرى رؤيا أنه سيتزوج بعد الظهر، يقص الرؤيا على أبي قدامة قائد الجند أين نحن من الذين عاشوا لله؟ أين نحن من الذين تركوا الدنيا كلها فأتى الله لهم بالدنيا تحت أقدامهم وربحوا بإذن الله الآخرة؟ أين نحن من هؤلاء؟ يا ريتنا نصحى شوية. الناس تكالبت على الكراسي، الناس بدأت تحدث فتنة في الأرض، حريق هنا، اختطاف هنا، قطع طريق هنا، ترك للصلوات هنا، شجار وجدل هنا. عاوزين نفضى شوية لنفسنا، عاوزين نفضى شوية لميزاننا. أين نحن من هؤلاء؟ لن ينصلح حال الأمة وترتفع الغمة إلا بتقوى الله والسير على طريقه. شاب يرى رؤيا جميلة، فقال له قائد الجند أبو قدامة: أبشر، إنها بشرى يا ولدي. وبدأ القتال وبدأت المعركة، وأبلى الشاب فيها بلاء حسنا، كان يضرب بسيفه كأفضل الرجال، ويرمي بسهمه كأرمى من رمى بسهم، ويركب الخيل كأفضل من ركب الخيل. زلزل الأرض من تحت الأقدام عند الأعداء، أرجفهم وزلزلهم، عمل فيهم فقتلهم، وانتصر المسلمون، لكنه أصيب بسهام العدو وضربات سيوفهم فسقط على الأرض مع القتلى. وبعد انتهاء المعركة يدور قائد الجند أبو قدامة يقول: وبحثت في قتل المسلمين فوجدت الشاب في لحظاته الأخيرة يلفظ أنفاسه. اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك، اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك، اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك. يا ربي أنت تعلم أننا نريدها فبلغنا إياها. ادعو يا أخي وأمن يا حبيب قلبي، واترك إجابة الدعاء على الله، واحسن الظن في خالقك. أبو قدامة يقول: فرأيت الشاب الوسيم، الفتى الوسيم اللي ما زادش عمره عن 15 سنة، على الأرض، جراحات كثيرة، دمه قد تلطخ، والتراب على وجهه الوسيم، وثيابه مزقت بضربات سيوف العدو وسهامهم. قال: فوضعت رأسه على يدي، واقتربت منه وضممت رأسه إلى صدري، وأردت أن أرفع الطين عن الدم وعن الوجه بثيابي، فرفق بي ونظر نظرة حنونة وقال: مهلا يا عماه، إن ثوبي أحق من ذلك بثوبك، اوعى تشيل حاجة من علي، أريد أن ألقى الله هكذا. يا الله، قال: يا ولدي، إنها بشرى قد رأيتها، وها أنت الآن في لحظات موتك واع لقول الله وقول الرسول. يا ولدي، إنك بإذن الله من أهل الجنة، فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغه منا السلام، وقل له: اللهم جازك خيرا، خير ما جاز به نبيا عن دعوته ورسولا عن أمته. قال: أفعل بشرطي يا عماه. قال: ما هو شرطك يا ولدي؟ قال: أن تبلغ السلام لأمي. قال: لكنني لا أعرف أمك. قال: أمي صاحبة الضفيرة التي في فرسك، أسرة مجاهدة، أسرة خرجت بكل ما لديها من مال، ابنها الوحيد. قال: يا عماه، أنا وحيد أمي من الرجال، لكن لي أخت بنت 9 سنوات، هي كانت دائما أول من يستقبلني وآخر من يودعني. يا عماه، إنها كانت دائما إذا خرجت إلى عمل لأنفق على أمي وعليها تستقبلني، فأحمل لها الحلوى، فأحمل الحلوى لأختي وأبلغها مني السلام، وقل لها: إن أخاك بين يدي الله ينتظرك في جنة عرضها كعرض السماء والأرض بإذن الله. فبكى أبو قدامة وهو ينظر للشاب الوسيم يبتسم وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا الله يا الله. قال أبو قدامة: فعدت مع الجند حتى وصلت إلى قرية هذا الغلام، وجدت فتاة جميلة غاية في الحسن والجمال، هي أشبه ما يكون بالغلام، فاقتربت منها وهي تسأل: أرأيتم فلان؟ الجند يقولون لها: لا نعرفه. أرأيتم فلان؟ الجند يقولون لها: لا نعرفه. حتى اقتربت منها وقلت لها: من أنت؟ قالت: فلانة. قال: أتبحثين عن فلان؟ قالت: نعم. قال: أين أمك؟ فأخذتني إلى أمها، فلما دخلت على أمها قلت: السلام عليكم يا أمة الله. قالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم لقيتني، وقد لاحظت أنها قد غضبت، قالت: أجئت معزيا أم جئت مهنئا؟ قال: والله لا أرد عليك حتى أعلم ماذا تقصدين بجئت معزئا أو جئت مهنئا. قالت: إن كنت جئت تبلغني أن ولدي قبله الله وقبل هديتي ومات في الشهداء فقد جئت مهنئة، وإن قلت أنك قد جئت لتقول لي أن ولدي عاد مع الجند فقد جئت معزية. قال: بل جئت مهنئا يا أمه. الأخت تستمع إلى الحوار، فقالت: ماذا تريد وماذا تقول يا عمه؟ قال: يا ابنتي، أخوك يقرئك السلام، وهذه حلوى حملتها إليك، يقول لك أنتظرك في جنة عرضها كعرض السماء والأرض بإذن الله. أخي مات، سقطت البنت على الأرض مغشيا عليها، وفارقت الحياة حزنا على أخيها. الأم تسجد بين يدي الملك وتقول: الحمد لله، قبلت مني هديتي، ثم الآن تكرمني بابنتي، لك الحمد يا رب العالمين. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ فلو أن النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أين نحن منها حين ربت ابنها على الطاعة، على الجهاد في سبيل الله؟ ابنها وسيم، لماذا لم تحلم كما نحلم نحن بأن يتزوج وأن يكون عنده أسرة وأن نفرح بأبنائهم؟ ألم تكن تحلم بذلك؟ كانت تحلم بذلك، لكنها حين ينادى: يا خيل الله اركبي، في وقت الجهاد في سبيل الله تخرج تؤثر الآخرة على الدنيا. خرجت بمالها وبابنها، ولم يبقى لها أحد على الأرض، لكن يكفي الله عند العبد المسلم الموحد بالله. صفحات مطوية، أين نحن من هؤلاء؟ هذا في الجهاد في سبيل الله. أيضا الدعاة والعلماء رسالة إليهم، أقول لهم: أين نحن من أبو بكر، من أبي بكر النابلسي؟ أين نحن من أبي بكر النابلسي؟ لابد أن نتكلم بكلمات الحق، لا نرضي الخواطر في ديننا، ولا نجامل على حساب ربنا، لأننا مسؤولون أمام الله. أين نحن من هذا الرجل اللي بيسموه الإمام المسلوخ حيا، أبو بكر ابن النابلسي؟ أيام القرامطة لما قبضوا عليه، إمام من أئمة الحق والهدى، محدث من أهل الحديث، بل من كبار من تحدثوا بالحديث، إنه رجل صالح، كان له ما له من العبادات، قيام الليل وصيام النهار، كان له ما له من كلمات الحق والدعوة إلى الله، نقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح الحديث. والحبيب المصطفى يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. ومع ذلك هذا الرجل حمل بضاعة طيبة تفوح رائحتها الجميلة، فتنشر عطرها أو ينتشر عطرها وعبقها على الدنيا كلها. أبو بكر النابلسي جاء أمام حاكم ظالم، أين كلمات الحق أمام الحكام الجائرين؟ أين كلمات الحق أمام من ننصحهم من الإخوة ولو كانوا ملتزمين أو لو كانوا على الالتزام؟ أبو بكر النابلسي يقف بين يدي الحاكم والجند من حوله، والسيوف ترتفع. ثم يقول له: سمعنا أنك قلت أن لو معي 10 أسهم لرميت بسهم في نحور الأعداء، لرميت 9 أسهم في نحور الأعداء وسهم في نحور القرامطة. قال: لا، ما قلت ذلك. قال: بل قلت لو معي 10 أسهم لرميت بسهم في نحور الأعداء والتسعة في نحوركم أنتم. قال: لماذا؟ قال: أفسدتم في الأرض، ابتدعتم في دين الله، جبتم الأضرحة وبدأتوا تمسحوا فيها، عملتن قبور ننظر إليها، جه الناس يقول لكم من لا يؤمن برسول الله شهيد، لو مات في القتال قلتم أيوة. إزاي يا ناس؟ إزاي؟ إزاي يا إمام يا كبير؟ إزاي يا شيخ يا عالي؟ لما تيجي قدام ربنا يوم القيامة يتعلق في رقبتك النصراني واليهودي يقول لك: ما أنت قلت إن كلنا هيروح الجنة، فعشان كده لم نؤمن بالنبي محمد. يا أخوانا بقولها، هو الثاني وثالث ورابع، أقسم بالله أنه لن يدخل الجنة إلا من آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بعد بعثة النبي ما ينفعش غير كده. وطالما وصل إليك الإسلام ما تصدقش حد من البهوات اللي قاعدين على الكراسي لو قال غير كده. عاوزين رجالة وعلماء زي أبو بكر النابلسي لما يقف قدام الحاكم الطاغية ويقول له: لا، انت بتقول لي 10 ارمي التسعة في وجوه الاعداء وسهم عندنا هنا في البلد؟ لا، ده التسعة في وجهك انت، لانك ضليت الناس، افسدت في الارض، ابتدعت، نشرت الزنا، نشرت الخمرة، ابحت العري والفسق والفجور، والناس يقول لك لو كان حرام ما كانش جابوه. ابو بكر النابلسي بقى راجل بجد، أين نحن من هؤلاء؟ صفحات مطوية نفتحها عشان نقرأ ونشوف إن الناصع من هذه الوجوه والطيب من هذه القلوب. وقف قدام الحاكم قال له: لا، ده التسعة في وجهك أنت والسهم الواحد في نحور الأعداء، أنتوا ضركم أشد من ضر الأعداء. اليهود عارفين أنهم يهود، وغير المسلمين من المشركين عارفين أنهم غير مسلمين ومن المشركين، إنما المشكلة فيك أنت يا من تدعي الإسلام بهتانا، هلا أقمت على دعواك برهانا؟ الإمام النابلسي، الإمام النابلسي أيها الأحبة الكرام، يقولوا له: أنت بتقول 9 عندنا؟ نعم، خذوه، اصلبوه، قطعوا من جسده حيا، سلخ حيا، كان في من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض، والمنشار يؤتى فوق رأسه فيما أخبر به النبي محمد، فيشك نصفين ولا يعود عن كلمة التوحيد. سجون إيه وعذاب إيه؟ الإمام النابلسي يقطع من جلده حيا، القصة حقيقية. يقول الرواة: كنا، أو الجلادين يقولون ونقل الرواة عنهم: كنا نستمع إلى جلد الإمام النابلسي يتلو كتاب الله. تخيل الجلد بيتلو كتاب الله، تخيل الجلد بيتلو كتاب الله، بيتقطع كده الجلد وهو عمال يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا. الجلد ينطق بالقرآن، وفي رواية أخرى أن جلده كان يسبح ويسمع الناس تسبيحه. عاوزين علماء زي دول، أين نحن من هؤلاء؟ وتقريبا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. أحبك بالله. الله يحبك ويبارك فيك. بالله عليك يا شيخ، ادعي لابنائي ربنا يجعله من أهل القرآن، محمد حامد وحسن حامد، حسن أبو عوان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم من أهل القرآن. وعيالي وأولاد صديقي الحج رجاوي حلمي توفيق سطوحي من المنيا، ربنا يجعل أولاده من أهل القرآن يا رب العالمين. جزاك الله خيرا وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يجعلنا وإياك من أهل الخير. نكمل الحديث أم في اتصال؟ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلك يا رب زخرة للإسلام والمسلمين ويكرمك يا رب أنت وجميع علماء قناة الرحمة ويبارك لنا في الشيخ محمد حسان ويجدنا في علمه يا رب ينفع الإسلام والمسلمين. آمين يا رب. لو سمحت حضرتك أنا خرجت بره الموضوع بس في مشكلة أنا واجع فيها، المشكلة دي لازم يعني أخذ لها حل بعد إذن حضرتك. أنا كانت حصلت مشكلة ما بيني وما بين زوجتي وحصل غلط من والدها إن هو أهان أبي في بيته وعنده وأني اتعصبت وتعبت احتراما لكرامة والدي وحلفت يمين بالطلاق بالثلاثة منها إن هي كل ما تحل تحرم ما أني رايح جايبها واجتمعوا أهل الخير عندنا وأباء وأبويا جبر عليا والناس اللي جت جبر عليا إن أنا أروح وقالوا لي بكفر عين اليمين، فايه جزاء تكفيرة هذا اليمين؟ الايه؟ تكفيرة هذا اليمين. طيب، ان شاء الله. يعني قلت يا فضيلة الشيخ حلفت بالطلاق منها بالثلاثة، كل ما تحل تحرم ما هروح. طب بص يا اخي الكريم، رقم الهاتف ما تغلقش الهاتف بتاعك، بعد الحلقة مباشرة حتى تفصل لي كيف اقسمت وماذا قلت. حتى نعلم إن كان طلاق أو ظهار أو غيره. فبإذن الله خذ التليفون أو رقم الهاتف من الكنترول بإذن الله، وأرجو من الإخوة أنهم يعطوه رقم التليفون إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحبيبي كيف حالك؟ الحمد لله. معك محمود من فلوت يا شيخ. يا أهلا يا شيخ محمود، ربنا يحفظكم. الله يكرمك يا شيخنا. أهل الصعيد. أسأل الله رب العرش العظيم أن يرفع قدرك يا شيخ. إحنا نحب أهل الصعيد. وأقول لو أن نصيبي كنت عندنا الثلاثة القادم، جزاك الله خيرا. وأقول لو أن نصيبي من تفضل شيخنا، عايزك تدعي لي بالله عليك ربنا يفرج همي. أسأل الله أن يفرج همك يا شيخ محمود. ممكن حضرتك أبعث رسالة للمجلس العسكري؟ أبعت يا عم. الله يبارك فيك. أنا عايز أقول للمجلس العسكري لماذا أنتم بتكرهوا أهل مصر؟ نعم. ونفسي يجاوب بيهم يعني. جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك مثل إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا يعني على غير ما ظننا فيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وإياهم. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا خايمة؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويجزيك خير. الله يسعدك ويبارك فيك. لو سمحت يا شيخنا، بس كنت بالنسبة بس لمسألة موضوع الرئاسة والمشكلة اللي حصلة دلوقتي. نعم. احنا حضرتك دلوقتي ذكرت يعني شيخنا ابو بكر، وكان فيه برضو العز بن عبد السلام، وحاليا في العصر برضو بتاعنا دي ده مشايخنا ليهم كلمة. نعم. مش هنقول كده يعني الحمد لله يعني ليهم كلمة كبيرة جدا ومسموعة في البلد. يعني الشيخ محمد لما اعلن عن مبادرة يعني الناس، في ناس فعلا دي حقيقة، في ناس ما كانش يعني الجنان اللي عطوه كانوا محتاجينه وكان بيدوه. نعم. عشان خاطر الشيخ محمد حسان. نعم. فيعني احنا نفسنا يعني العلماء يجلسوا ويشوفوا الحقيقه كان فعلا موضوع الشيخ حازم ده، يعني بالخصوص يعني الشيخ حازم، لانه هو حضرتك اذا كان الموضوع حقيقه يطلع يقولوا لنا، اذا كان مثلا الموضوع فيه تزوير او حاجه ما يسكتوش ويطلعوا برضه يقولوا لنا عشان نعرف. احنا كده بصراحه متضايقين، والموضوع صراحة يعني الواحد مش عارف يعني مين الصادق ومين الكاذب. نعم. فهو الموضوع يعني اللجنة مثلا، لجنة الرئاسة تقول لا ده جالنا ورق، والورق الشيخ حازم جابه وقال لك الورق ده يعني فوش كله مش حقيقي، والدكتور أيمن مور برضو كان على قناة أهدى قناة الفضائية اللي أنا كنت موجود، والموضوع ورق ما فوق مش مختوم ولا أي حاجة، ده ورق كله يعني احتبر صور ومزور. فاحنا عايزين نعرف الحقيقه، نفسنا يكون علماء ما يقربوا منا شويه، احنا خايفين يعني، لان صراحه برضو في بعض الاخوه ممكن برضو يعني غصب عنهم برضو يقولوا حاجه. فاحنا طبعا مشايخنا وعلمائنا طبعا على راسنا، واحنا ملتزمين طبعا يعني بما يعني يقولون من الكتاب والسنه يعني مش. فربنا يجزيك خير يعني حضرتك تركز في الموضوع ده، ورساله الى شباب الدعوة السلفية، ربنا يجزيك خير. بارك الله فيك أخويا الكريم. أرد عليك، والمسألة فعلا محتاجة إلى وقفة وحكمة. لعلكم الآن تذكرون ما قلته من حوالي 8 أشهر أو 6 أشهر والإخوة مسجلينها ليا، إن قلت لهم ما تستعجلوش الأمور، كل اللي مرشح على الساحة دلوقتي اسمه محتمل ترشيح، يعني ممكن في الآخر ما نلاقيش ولا واحد من اللي احنا عاوزينهم. وقد نزلت على رأي الجماعة بالاختيار، وأقول لكم نحن الآن ننتظر أيضا رأي الجماعة اللي هم دعاتنا وعلمائنا، ومن ضمنهم يعني بندخل احنا في المصف كده على الهامش، فبنقول انتظروا، لا نريد أن نخرج من ألسنتنا ما نندم عليه بعد ذلك، فلنصبر ولننتظر كما انتظرنا، والمسألة هي أيام بسيطة وساعات قليلة. العلماء ما بتحركوش، لا إن شاء الله بيبقى فيه تحرك، مع أنني يعني أرى أن كان يجب أن يكون التحرك أكثر إيجابية في الفترة دي، لكن فيه تحرك وهما بيجتمعوا وبيعملوا مناقشاتهم عشان يطلعوا ببيان آخر ليروا أو ليظهروا أمام الناس ما هي حقيقة الأمور. وخلي بالكم احنا عاوزين نقول حاجة، نحن لا نجامل على حساب ربنا، ولا نرضي الخواطر في ديننا، ولا نخشى في الله لومة لائم. أنا عن نفسي لما بدأت أيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اتصلت به شخصيا وقلت له كذا كذا كذا غلط، والرجل قال معترف بالخطأ. يعني أنا دايما لما بحب أؤيد واحد ما بقيتش بالصورة المطلقة، إنما أبين الأخطاء حتى إذا كان الأمر بعد ذلك له مرجعية ما يلومش الناس عليه. طيب الشيخ حازم غلطان فيما يحدث، الرجل الآن بين يدي القضاء، وسنرى كلام الدعاة والعلماء إلى أي أمر سيصلون. فهل في تحرك؟ نعم في تحرك، بيعملوا إيه؟ بيحاولوا يشوفهم إيه القصة وأصلها. طب لو طلع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل عنده شيء من عدم المصداقية ونحن نحسن الظن في الرجل، هنطلع نقول الحقيقة، إحنا بنجاملش على حساب الدين، ديننا أغلى من أي شخصية. طيب لو حصل إن الشيخ حازم كلامه حقيقي لكنه في بعض الأشياء اللي معرفش يثبتها، برضو دي تعتبر سلبية عندنا، إن إحنا إزاي ما كناش عاملين حسابنا إن إحنا داخلين في هذه المعركة والمعترك الشديد وما عندناش أدلتنا وحاجاتنا اللي تقدر تخلينا نقف على قدم ثابت، لكنها هتكون أقل ضرر على الشيخ حازم وعلينا إحنا كإسلاميين من سابقتها إن يطلع الشيخ حازم ما عندوش مصداقية. والأمر الأخير اللي نتمناه إن الشيخ حازم يكون صادق في هذه المسألة، وإنه فعلا أمه ليست أمريكية الجنسية إنما هي مصرية. في الأول والآخر بيعنينا الحق زي ما قلنا، لا نرضي الخواطر في ديننا ولا نجامل على حساب ربنا، وما نتعجلش الأمر أكثر من لازم يا أخوان. كفاية إن إحنا قلنا في ضغط على الدعاة والعلماء عشان يوجهوا أنفسهم إلى اتجاه معين، قلت لكم من زمن بعيد والإخوة مسجلنا في الجامعات في المحاضرات وفي كثير من المحافظات بل وأنا خارج مصر، إن المسألة يا أخوانا لسه ما نعرفش مين اللي هيدخل ومين اللي هيقبل، الكلام ده أنا قلته، ولكن برضه بنقول انتظروا قليلا لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ويخرج الأمر على حسب ما نريد. والله أسأل أن يفك الكرب عن الشيخ حازم وعن المسلمين وعنا جميعا، وانتظروا كلام العلماء ورأيهم بإذن الله. اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ هيمن؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا ينفع بحضرتك يا رب. الله يسعدك. وإن شاء الله تبلغ لنا وتوضح للشعب المصري إن شاء الله الرسالة اللي أنا طالبها، إن شاء الله هطلبها من حضرتك. اتفضل. دلوقتي الشارع النهاردة يبكي أي مؤمن، الاحتفالات عايز حضرتك تتكلم وتوضح عن الاحتفال بشم النسيم بما يدعى بشم النسيم او عيد الربيع اللي هم بيدعوا ده، لان ده طبعا زمان حضرتك لو خرجت في الشارع وشفت الكورنيش وشفت الحدائق وشفت المتنزهات هتلاقي مليء بالمتبرجات ومليء بالمسلمين واللي هم بيحتفلوا بعيد ما هوش اصلا من عيدنا، وده طبعا بيعمل خلل في العقيدة طبعا. لا. وده ممكن يكون سبب كبير لفتح وجلب مصائب، يعني انا عايز من حضرتك ومن علماء برضو ما ننشغلش بالثورة وبس. احنا الثورة وده فقه واقع ودي دولة وكل حاجة، بس ما ننشغلش عن العقيدة، والمفروض ننصح الناس، والمفروض القنوات الاسلامية وغير القنوات الاسلامية، لان في قنوات اللي هي القنوات العامة يعني الناس، في ناس ما بتشاهدش الا القنوات دي، يبقى ليه في فترة بتيجي عليها تكون فترة اسلامية تفهم الناس، لان الناس مش فاهمة، يعني معظم الناس مش فاهمة الكلام ده، لان ممكن يجي لنا عذاب من الله. وبعدين ربنا ما ترك، يعني الاسلام ما جاش كده فزلك ولا كلام، هو الاسلام اما حرم شيء بيبقى محرم لان ضر للانسان، واما يؤمر بامر بيبقى امر فيه لان فيه خير. الوقت النصراني او اليهودي لو ما لقاش اي حد من المسلمين بيحتفل معاه، اذا بيحس بينتقص، هيحس بنفسه، هيحس اللي هو لوحده، فده ممكن يخليه يفكر واللي هو يخش في الاسلام. اما بقى اما بيشوف المسلمين بقى بيشاركوه كلام من ده، يقول لك يبقى هم معترفين بيها، يبقى لكم دينكم ولا دين، يبقى هو يفكر اللي هو صح. نعم. النهارده اما بيكون مثلا، اما يكون انا خدت وانا طفل مثلا عامل شيء في والدي، كنت بتحرم من المصروف بتاعي، بتحرم مثلا من الخروج، من اللعب مع زمايلي، كلام من ده، عشان احس بغلطي. الوقت انا عايز احسس ده بغلطه، لا احتفل معاه بعيده ولا كلام من ده، لعل وعسى اللي هو يخش في الاسلام. انما انا لما اخرج معاه واحتفل زيه كده انا بضله. نعم. لان النصراني او الكافر ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخيه ما يحب لنفسه. فالكافر اخويا، بس اخويا في الانسانيه. نعم. ان انا احب اللي ربنا يخرجه من النار بدخول الاسلام، كما ان انا ربنا من عليا بنعمه الاسلام، احب ليه اللي هو ربنا ينقذه من الكفر ويدخل في الاسلام، لانه لو مات على دينه ده، او مش لو مات على كفره ده، في النار خالد فيها. نعم. فاود من حضرتك اللي انت يعني ربنا يكرمك يعني كده، وتوضح للناس ان احنا ما نحتفلش بالكلام ده، وده اصلا يعني شيء محرم. اولا زادك الله غيرة على دينك وعلى اخوانك في الانسانية. مهم جدا يا حبيبي اللي قاله اخويا الكريم، ان احنا في زحمة الامور ما ننساش ان احنا اهل اسلام نأمر بمعروف وننهى عن منكر، ومسؤولون عن المؤمن وغير المؤمن، والمسلم وغير المسلم. ان احنا المسلم نحاول ان احنا نصحح له عقيدته، ونحاول ان احنا نجعله يقترب من الله، وكذلك يعني اهل المعصية يتوبون الى الله. غير المؤمن احنا مأمورون من قبل الله سبحانه وتعالى ان احنا ندعوهم الى الاسلام بأسلوب جميل راقي وعالي، ونحاول نخاطب الناس على قدر عقولها، وفي نفس الوقت ننكر الباطل، العقيدة الفاسدة والمظاهر الشركية والأمور البدعية اللي فيها بدع. الكلام ده مطلوب. النهاردة وانا ماشي في الشوارع قلبي اضطرب وصدري ضاق، ايه ده اللي بيحصل؟ يعني اين المسلمون اهل المظهر النظيف؟ الاخ الفاضل بيتكلم عن سلبيات رآها، لكن اتكلم في النهاية عن جزئية خطيرة جدا ارسلها في القلوب. كل واحد عمل المظهر ده، لعل واحد من النصرانية او من يعبدون الصليب او من يقولون الله ثالث ثلاثة، يقول لك اهو ما المسلمين طالعين معانا ما شاء الله، وفرحانين وبيلعبوا وبيضحكوا، ولا واحد فيهم انكر عليهم اليوم اللي هم بيحتفلوا بيه ده. ما فيش واحد بيحتفل بيه اصلا يا عم الحاج، المسألة خطيرة. أصل يوم بقى وبنتفسح، أنت أمام الله مسؤول. لما يطلع ولد صغير ممن لا يؤمنون بالنبي محمد ويقول لك أهو ده كلنا زي بعض، عادي، وطنية، زي ما قالوا لنا بعض المشايخ حبايبنا ربنا يعافيهم مما هم فيه الآن، اللي طلع في بعض القنوات يقول لك لا فرق بيننا وبين النصارى إلا في أمور بسيطة استثنائية. إيه ده؟ الأصول كلنا واحد. مش ممكن، مش ممكن الناس دي تكون يا اما ما عندهاش علم، يا اما فعلا الناس دي ارتدت عن الاسلام. وبعدين تخلي كثير من يريدون ان يؤمنوا بالله، منهم من يقول لا اريد ان اؤمن، كلكم زي بعضنا او كلنا زي بعض، سواء كان في الاحتفالات، سواء كان في الافراح، سواء كان في المآت، سواء كان في الفسح، سواء كان في اللبس، كلنا عدنا زي بعض. دي مساله خطيره يحاسب عليها المشايخ الكبيره اللي ما بيبينوش، يحاسب عليها اللي على رؤوس المؤسسات اللي ما بيوضحوش. انت قد انك تروح يوم القيامة على واحد بس كان عاوز يؤمن بالله وقال لك مش هؤمن عشان الشيخ قال لنا ان كله رايح الجنة، انتوا فاكرين فيه هناك وحدة وطنية في الجنة؟ الكلام ده كلام تهريج، الكلام ده كلام غلط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا. الأخ يعني كأنه نزل إلى يعني أمر خطير صح، زي ما بيقول الأخ لابد أن نهتم بواقع الأمة، نهتم بواقع مصرنا، وأسأل الله أن يفرج عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين ما نحن فيه. لكن في نفس الوقت ما ننساش عقيدة، أنا يعني إيه اللي حصل أن أنا أتفسح في يوم تاني؟ مشكلة يعني إيه اللي حصل يعني أن أنا أكل الأشياء دي مبارح ولا أول أو بعد اليوم ما يعدي؟ إيه المشكلة؟ نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام نكمل الحديث. اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك الله عنا خير الجزاء. الله يجزيك خير. لو سمحت فضيلة الشيخ بس أنا عايزة أقول حاجة بس عن الشيخ حازم صلاح بسمية الله يبارك في عمرك. تفضل. يعني إحنا بس يعني مجرد الواحد يفك اللي في قلبه، لأن الواحد تعبان نفسيا والله بسبب الموضوع ده والله يشوف من كتر اللي إحنا بنسمعه. تفضل. يعني هو الشيخ قالها، الشيخ أبو إسماعيل قالها من سنة كده، هؤلاء ذئاب وثعالب ولابد ألا نترك الظلم يلتف ليعود مرة أخرى. نعم. ساعتها قالوا عنه ان هو متهور ومنفعل ومعاند وصاحب هوى. نعم. احنا اليوم دلوقتي بنقول ان الشيخ صلاح ابو اسماعيل قال يعني سبحان الله هم فعلا ذئاب وعاوزين يعني ما يتطبقش شرع ربنا باي شكل. وعايز اقول ان الحمله الشرسه اللي معموله على الشيخ صلاح ابو اسماعيل ديت لعده اسباب هم شافوها. نعم. وان شافوا انه فعلا مصر الدين هتبقى على ايد الشيخ ده ونحسبه كذلك يا رب. الاسباب دي يا شيخ ايمن ان هم طلبوا 30,000 توكيل للشيخ، جالهم 160,000 توكيل منهم 31,000 توكيل للمسيحيين. نعم. وكنا كل ما يعمل نعمل استفتاء على القنوات او على المواقع او على الصفحات الفيسبوك بيطلع هو اول واحد ياخد اعلى الاصوات. نعم. وكان المسلمين يعني سبحان الله اول ما تقدم قالوا ايه ده الشيخ ده متشدد وهيطبق الشرع ربنا. بلاش منه. سبحان الله تلاقي المسيحيين هم دلوقتي اللي عملوا له 30,000 توكيل. نعم. وكمان سبحان الله لما قالوا ان هو هيحجبنا بالعافيه وهنلاقي نلاقي في المسيرات بتاعته متبرجات ومسيحيات ماشيين في المسيرات بتاعته. نعم. كل ده سبحان الله. وقالوا ان امه امريكيه يقوم هو اللي يرفع دعوه على الداخليه وعلى الخارجيه لمطالبتهم باثبات ذلك ويكتب القضيه، ولما يكتب القضيه وما لقوش فايده ينفضوا القرار المحكمه ويقولوا احنا عندنا اوراق زي ما قالوا زي ما قالت امريكا قبل كده على العراق، ضربت العراق وقالت احنا عندنا مستندات. نعم. تخيلوا كل ده يعني عاوزين يعمل ايه؟ وخاصة ما طلعوش بقرار ان امه امريكية ده الا بعد ما تأييد مجلس الشورى العلماء هم. نعم. يعني سبحان الله لما حسوا ان كل يعني حتى المسيحيين نفسهم مأيدينه، فاحنا عايزين ايه غير مش عارفة ازاي حكم المحكمة يتنطق وبعد كده يقولوا لا حكم المحكمة ده مش جاي ازاي؟ يعني القضاء اللي قالوا الحكم الحكم ده حد يرد علينا يقول لنا احنا بصح ولا هم اللي غلط ولا ايه بالضبط؟ اختي الكريمة احنا عندنا الاسلام بيعلمنا ان احنا نقف على مساحة واحدة في مسألة القضاء. احنا بنحب الشيخ حازم بصفة شخصية كرجل دين وكرجل مسلم، ولكن احنا بنتعصب لمنهج لا نتعصب للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ونصرة الامة لا يمكن ان يعولها مسلم عنده عقيدة سليمة على شخص يروح الشيخ حازم يروح ايمن صيدح يروح فلان يروح علان. المشكلة عندنا دلوقتي ان احنا امام قضاء. طيب القضاء حكم عندنا دلوقتي علماءنا وأساتذتنا بيعملوا مجلسهم تاني وبيطلعوا لكم بقرارات وبيطلعوا لكم بتوصيات وبيطلعوا لكم بأمور لابد أن تتضح قدام الناس. هل الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل على الحق؟ هيقولوا على الحق. وبيطلبوا من الشيخ حازم دلوقتي أن يجيب لهم الأوراق اللي معاه الأصلية يعرضها على الهواء، وطلبوا منه أن يقسم على الهواء أن هو يعني أمه ليست معها جنسية أمريكية. هذه المسائل بين يدي العلماء الآن، فاحنا ما نتعجلش الامر ونحكم على الاخرين او على الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. زي ما انا بقول لك يا اخي الكريم ما تتهمش الراجل بالكذب، بقول لك برضه اوعى تتهم الاخرين بالمؤامره الى ان تضح الامور. احنا مش عايزين نتعجل تاني، قلت لكم قبل كده ما تتعجلوش ورجعنا بنعاني الامرين من العجله التي وقعنا فيها. الان اقولها نحن نقف في اتجاه محايد. الشيخ حازم طلع بإذن الله أثبت أن المسألة دي سليمة صحيحة حتى لو القضاء عكس المسألة عندهم، لكن الشيخ حازم أقنعنا إحنا بصفة شخصية كدعاة وعلماء موجودين على الساحة هنرجع نقول للعالم كله أن الرجل ده صادق حتى لو المحكمة حكمت بعكس هذا الأمر. سنقف معه لنذب عن عرضه وعن عرض الإسلام. طيب لو طلع الأمر فيه خلل وفيه شيء من الخطأ أو كان في شيء من الإهمال من قبل الشيخ حازم برضه هنقول نفس الكلام. إحنا مش هنجامل حد على حساب الدين، فاحنا عاوزين يطلع الاسلام من المساله وما فيش اي طعنه فيه، ما يعنيناش اشخاص، احنا يعنينا دين واسلام. يعني حملات الشيخ بعد ان ان شاء الله تثبت البراءه ويدخل هنبقى فيها، لكن لو ثبت النقص والخلل في المساله هنوضح، وبرضه مش هنكون يعني نبالغ في المساله اكثر من اللازم. كل ابن ادم يخطئ، اذا نحسن الظن في الشيخ حازم ونحسن الظن في القضاء، ثم نقول لحكام مصر او من يحكمونها الان اتقوا الله في هذا البلد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمهد لمصر امر خير ورشد يا رب العالمين. طيب نبدا ايها الاحبه الكرام ننظر الى هؤلاء الرجال، اين نحن من هؤلاء؟ احنا فين؟ احنا واقفين فين اصلا من هؤلاء الذين نضرب امثله بهم؟ تعال نشوف على سبيل المثال لا الحصر، سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تابع من التابعين، ويسميه العلماء الشيخ الشهيد. تعدى 55 سنة لما قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. سعيد بن جبير كان له من الكرامات ما له، كان فقيها قائما لليل صائما للنهار، كان رجل تسند إليه الفتوى مع وجود ابن عباس، حتى لما تيجي فتوى لابن عباس كان يقول لهم ازاي وبينكم سعيد بن جبير. سعيد بن جبير يا عباد الله رجل كان له من الدعاء المستجاب ما علم عنه ذلك، حتى انه في يوم من ذات الايام كان عنده ديك يؤذن في وقت الفجر فيستيقظ للصلاة سعيد بن جبير، وفي يوم من ذات الايام لاحظ سعيد ان الديك لا يؤذن فكان يقوم بعد الأذان، فقال هذا الديك لا يؤذن لا أنطقه الله، يعني بيأذنش ليه؟ لا أنطقه الله، يقول كلمة عفوية، وما كان يدري أن المسألة ستقع على الديك بأنه ما عادش ينطق خالص. فلاحظت أم سعيد أن الديك لم ينطق بعد ذلك خرس، إذن كان له دعوة مستجابة. فقالت أمه يا سعيد لا تدعو على أحد من المسلمين أبدا، اوعى تدعي على حد لأن لك دعوة مستجابة. فاحنا بنسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الساعات ونحن قدام هذه القناة المحترمة التي تقف دائما بحكمة على مساحة واحدة من الناس، ثم إذا اتضح الحق تقف خلفه. فأقول ونحن في هذه الساعات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحقيقة وأن يبين الأمر وأن يمهد لمصر حاكما صالحا. وخلي بالكم من أنفسكم يولى عليكم، إذا خرجنا ببدعة في الشوارع واللي شفناه النهاردة ده لما يطلع حاكم ظالم ما نزعلش، احنا نزعل اه بس ما نغضبش إلا من أنفسنا، احنا السبب. لما نلاقي المساجد ما بتتمليش في الصلاة وكنا الحجة الأول أمن الدولة، لما نلاقي دلوقتي سنة النبي بيستهان بها وتلاقي الشاب بيقول لك والله أكره حاجة بشوفها الناس اللي لها لحية، ما بحبش أشوف اللحية أبدا. أنت تبغض شيئا مما أتى به النبي محمد، هذا من نواقض الإسلام، يخرجك من الإسلام إن كنت تعلم، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة عظيمة. فإحنا بنقول فين الحجة؟ الشباب بتاعنا الجميل دلوقتي، كنا الأول نقول له إيه، يقول لك أصلا هياخدوني بينزلونه من السيارة. بأعلنها الآن، لن نرضى بعد ذلك عن إهانة للدين، ولن نرضى عن ظلم مسلم وسجنه مرة أخرى، ولن نسكت عن حاكم يضيع البلاد حتى لو عينوا من فيها. لو الجيش كله وقف ضد الناس وعينوا حاكم لن نرضى إلا بحاكم يقيم فينا العدل، يقيم فينا العدل، مش هنرجع تاني للوراء. طب الشيخ حازم يا اخي وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم. احنا بنقول على الميزان الكتاب والسنه هنمشي، نسمع ونطيع، ولكن بشرط ان يكون فينا ناس بقى اصحاب حق تقول كلمه الحق. لا نريد مره ثانيه ان يستكين اهل الحق ويسكتون، نتكلم عشان المرض ما يستشريش والمصيبة تعم. ايا كان الحاكم اللي هيجي اهلا وسهلا تعال هنحاسبك تعال شيل الشيله وفي الاخر الناس هتحاسبك وقبل الناس هيحاسبك رب الناس يا اما هيكون مكانك سجن يا قتل يا طرد يا اهانه وذل يا اما نخلعك ونقعدك في بيتك وتحاسب على الاربع سنوات اللي هتمسك فيهم فالمساله ما عادتش سهله. سعيد بن جبير لاحظ ان الديك لا يؤذن فدعا عليه فسكت. فاحنا بنقول دلوقتي يا رب يا رب هيئ لمصر امر خير يا رب العالمين كلوا امين لعلها ساعه اجابه من واحد صالح منكم يؤمن فيستجيب الله سبحانه وتعالى. الشاهد ايها الاحبه الكرام اخرجت من اللي احنا فيه شويه بمناسبه توسيد الامر لغير اهله وبمناسبه الديك بتاع سعيد بن جبير كان فيه طرفه بيرويها بعض الناس عن الديك اللي كان عند الرجل في قلب العشه. الديك ده كان بيأذن فلاحظ الرجل ان الديك لم يعد يؤذن. انا بتكلمش عن سعيد بن جبير عن الطرفه التي يقولها الناس توسيد الامر لغير اهله. فبدأ يجيب الديك وقال لك ما راح اصلحه. صلح الديك هيوديه لمين؟ المفروض يوديه لاهله اللي هو الطبيب البيطري يديله حقنتين ولا حاجه يمكن جات له نزله ولا حاجه. فاخذ الديك راح وداه للساعاتي او بتاع تصليح المنبهات قال له الديك ما عادش بيأذن. قال له جايب لي انا اصلح لك الديك سيبه. راح بنادي على زوجته يا ام حسين نعم اذبح الديك. ذبحت الديك راح مقطعه الورك هنا وبتاع هنا وراح حطه في الشوربه وقاعد ولسه هياكل تاني يوم الظهر. الراجل دخل عليه قال له عملت ايه في الديك بتاعي؟ قال له ابن حلال الشغل قدامه مفككه حته حته ان شاء الله هظبطه لك. توسد الامر لغير اهله ما توديه عمل الدكتور البيطري راح تديه لساعاتي. كذلك اقول ايضا للناس اوعوا توسدوا امر الرئاسه الواحد لا يقيم فينا عدلا ولا يتورع في انه يظلم ولا يسجن من غير وجه حق. ما عادتش الحكايه تسكت عليها تاني. سعيد بن جبير انا بضرب الامثله بالناس دول عشان نصحى ونشوف احنا هنقف فين بالضبط. دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي لما قبض عليه بدا يساله شويه اسئله ويحاول يخرج سعيد بن جبير من حلمه وورعه وتقواه. قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كثير. عكس السعيد الشقي وعكس جبير المجبور يعني المكسور. قال بل إن أمي أعلم باسمي منك. قال شقيت أنت وشقيت أمك. قال الله يعلم من سيشقى فينا. قال اسمع ما تقول في محمد؟ قال نبي الهدى ورسول الله للعالمين. يريد أن يوقع سعيد بن جبير في الخطأ. بدأ يسأله عن أمير المؤمنين فقال والله علمي يعني انشغلت بحالي عن حال غيري في معنى ما قال أنا أريد أن أختصر القصة. قال فما تقول في أنا؟ قال يسوءك قولي فيك. قال لكني أنتظره. قال والله أنت الحجاج بن يوسف الثقفي قد بدلت وغيرت وظلمت وسفكت الدماء. قال إذن لأصلينك نارا تلظى. قال لو علمت أن النار بيدك لاتخذتك إلها. فأتي لسعيد بن جبير بالحرس وأمسكوه وجعلوا له النطع والسيف وقال خذوه واضربوا عنقه. وهو في طريقه ابتسم سعيد بن جبير وضحك قال أجننت يا سعيد لما علمت أنك ستموت؟ قال لا إنما أضحك من تجرؤك على الله وحلم الله عليك. قال إذن اقطعوا رأسه. فقال سعيد خذها مني يا حجاج، خذها مني يا حجاج، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألقاك بها يوم القيامة. فقال الحجاج اطرحوه أرضا، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وتوجه تجاه القبلة وقال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. قالت وجهوه عكس القبلة، فقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. المهم في نهاية الأمر الحجاج ضرب عنق سعيد، وقبل أن يضرب عنق سعيد قال سعيد بن جبير اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من المسلمين بعدي، إياك أن تظن أيها الظالم أن ظلمك للدعاة والعلماء وأهل العلم والمسلمين عامة بظلم ستنجو منه، الله سيسقطك سيذلك سيهينك، والجزاء من جنس العمل. سعيد بن جبير دعا عليه في اللحظات الأخيرة مع أن له دعوة مستجابة أو دعاء مستجاب كما يعلم عنه، كان من الممكن أن يقول اللهم خلصني من الحجاج، إنما وهو في طريقه قال كنت مع صديقي كنا قاعدين كده في ليلة وعملين ندعو الله وحسينا أن قلوبنا تطير في السماء وطلبنا الشهادة من الله، فمات صديقي على الشهادة وبقيت أنا وأرجو من الله أن تكون شهادة. فدعا على الحجاج من أجل المسلمين لا من أجل نفسه، وقال اللهم لا تسلطه على أحد من المسلمين بعدي. وفعلا 15 يوم تقريبا لم يهنأ الحجاج بنوم، كان يقوم مفزوع وهو يقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد بن جبير، يا ريتني ما أمرت بقتله. وأصيب بمرض خطير حتى تناثر الدود منه ومات ولم يسلط على أحد من المسلمين بعد ذلك. فسبحان الله، إذن لابد لنا من وقفة مع مثل هؤلاء. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء الذين كانوا إذا قرأوا القرآن العظيم تنزل الملائكة تسمع لكلامهم؟ هذا الرجل الذي كان ينصب الخيمة أو سعيد الخدري ويجلس فيها يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، كم مرة قرأت القرآن وكم مرة استمعت، يتلو القرآن وربط الخيل في الخيمة، كلما قرأ القرآن اهتزت الخيل وصهلت وتتج الخيمة، فيسكت فتسكت الفرس وتهدأ الخيمة، يتلو القرآن يحصل نفس اللي حصل، فلما خرج وجد كأنها غمامة وظلة بالليل، قناديل كأنها قناديل تدور حول الخيمة. فخرج بعد ذلك وفي الصباح أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إنها ملائكة الرحمن جاءت لتستمع لتلاوتك. وفي رواية لو في معنى كلام النبي ولو استمررت في التلاوة لرآها الناس عيانا بيانا في وضح السماء. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ إلا أول ما نظر لشغل النصارى وشغل أهل مصر من تجهيز عروس لما النيل الماء بتاعه بيغور ويقذفون العروس في النيل لكي يجري، فأرسل رسالة وأعطاها لقائد الجند ليلقيها في النيل وهو يقول إن كنت تجري من عندك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فبأمر الله يجري. فألقوا رسالة عمر بن الخطاب في النيل فجرى النيل وكان قبل ما يعملوا الاحتفالية بتاعتهم بحوالي شهر. جرى النيل وفاض الماء ورأوا من الخير الكثير بسبب الدعاء وبسبب الاعتماد على رب الأرض والسماء. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من المرأة التي مات أبناؤها الخمسة بين يديها وهي تقول ربي وربك الله يا فرعون؟ ليه القلق اللي عندنا ده؟ ليه الخوف؟ ليه لسه حاملين الهم؟ امرأة تثبت أمام فرعون الطاغية ويلقيها هي وأبنائها في القدر النحاسي اللي مليان بالزيت المغلي، والله سبحانه وتعالى يثبتها عند لحظات موتها بنطق الولد الصغير الرضيع اللي كان على صدره بعد موت أبنائها الأربعة قبل أخيهم الصغير. فتتقدم الأم لما سمعت كلام هذا الغلام الصغير أو الطفل الذي لم ينطق قبل ذلك الرضيع وهو يقول أقبلي يا أمه فإني وإخوتي نسبح في روضة من رياض الجنة. أين نحن من هؤلاء؟ كثير وكثير من الأمور التي يجب أن نقلبها في الصفحات المطوية لنثبت على دين الله. ما تحملش هم حاجة يا أخي، الوقت قد انتهى. وقد طلب مني الأحبة أنني أقول شيئا من بلغ عني يا أبتاه، لكن الوقت قد فات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير. أقول الكلمات الأخيرة التي أختم بها: لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفايا، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.